دروه ما تمدد تكس نخت ما راكيد ناشي بني وروم دروه يا روز ضد إغنان وليت إنان يسكى ساول نور نيجي الحل ورتنيجي الحال ورومت دروه ما تمديت كيس نختم مرعكد ناشي بني غير وسطو في غنى من القلب ينوان هنقارة والعبر تيزد البرج يعلان وخلت ويحرسوا لتك وفريب يخلان مقار صبر غند برنس نميت يديك وان ورمت ندروة ما تنديت كيس نختم مراكد ناشيبني يا روستو دي غنان روح دروة ما تنتي بكيس مختم مراكد انت شيرني وروح دروة يا روستو دي غنان وروح دروة ما تنتي بكيس مختم مراكد انت شيرني وروح دروة يا روستو دي غنان روح دروة ما تنتي بكيس مختم مراكد انت شيرني وروح دروة يا روستو دي غنان يغتن في السيكي بنادم فاس مختابي كلام يرسني قلفران كل قدر العيوب ما غادو راد الرجال ورمت دروة ما تنديت كيس نختم مراكد ناشيبني ورمت دروة يا روستو دي غنان ورمت دروة ما تنديت كيس نختم مراكد ناشيبني يا روستو دي غنان روح دروة ما تنتي بكيس نختم مراكد انت شيرني وروح دروة يا روستو دي غنان هنا ودي هن هادي غادي هيرتي دوفران هيرتي دوفران هيرسو لي ذا الفابور ولا اختا دي غلان ولا اختا دي غلان ولا اختا دي كرمني رتر واسختا دي حنان ولا اختا دي حنان يا روستو دي غنان روح دروة ما تنتي بكيس نختم مراكد انت شيرني وروح دروة يا روستو دي غنان وروح دروة ما تنتي بكيس نختم مراكد انت شيرني وروح دروة يا روستو دي غنان